ما المراد بالعهد؟ أقول ذكر ابن العربي رحمه الله أن العهد على نوعين. النوع الأول عهد المؤمن مع ربه، وذلك من خلال اليمين أو النذر، من خلال اليمين أو النذر. فإنك لما تقول ويمين الله أو تقول والله، فإنك إنما تعاهد الله عز وجل على أن تفعل هذا الأمر، على أن تفعل هذا الأمر، خلاص، وتحافظ عليه. تقول يمين الله أو والذي نفسي بيده أو والله وتالله وبالله، هذه كلها أيمان بينك وبين الله، فهو عهد بينك وبين الله على هذا الأمر الذي أنت ذكرته. وهذه الأيمان الله حرم نقضها وأوجب الوفاء بها، سواء كانت على هيئة النذر أو كانت على هيئة اليمين، وجعل لمن حنثها كفارة. ما هي هذه الكفارة؟ إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد صيام 3 أيام. هذه كفارة اليمين، النوع الأول من العهود، وهي العهود التي بينك وبين الله. النوع الثاني من العهود، ذكر ابن العربي العهود بمعنى العقود التي تكون بينك وبين الناس في الشراء، في الإجارة، في البيع، في الأخذ والترك، العهود بمعنى العقود. وكان ينبغي أن يذكر من العهود نوع ثالث، وهو يدخل فيما يجري بين الناس غير المعاملات العادية من البيع والشراء والطلاق والنكاح وإلى آخره، أن يذكر عهد البيعة، فإن البيعة عهد وعقد بينك وبين ولي الأمر، لا يجوز لك أن تنقضه، لا يجوز لك أن تنقضه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. بناء على هذا نقول العهود والعقود التي تكون على 3 أنواع: النوع الأول ما بين الإنسان والله عز وجل، النوع الثاني ما بين الإنسان وبين سائر البشر في عقود المعاملات العادية، النوع الثالث العهد بمعنى البيعة التي تكون بينك وبين ولي الأمر، العهد بمعنى البيعة الذي يكون بينك وبين ولي الأمر. فجميعها لا يجوز نقضها ويجب الوفاء بها. الأول فقط وردت فيه الكفارة. طب هل من النوع الأول ما لا تدخله الكفارة؟ قل نعم، اليمين الغموس، فإن العهد الذي تحلفه واليمين التي تقولها فيما بينك وبين الله على أمر المستقبل فيها الكفارة. أما اليمين التي تقولها على أمر مضى أنه كان منك كذا أو كان كذا وتحلف عليه يمين وأنت كاذب، فهذه لا كفارة فيها، يمين غموس، وهي من الكبائر، ليس لك إلا أن تتوب، ليس لك إلا أن تتوب وتستغفر وترجو الله عز وجل أن يغفر لك أثر هذه الاستهانة والتحقير لاسمه سبحانه وتعالى بأن تحلف به وأنت كاذب. يقول ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغير الله صادقا. لما؟ لأن الحلف بالله أمر عظيم، فما ينبغي للإنسان أن يستهين بأمر الله، فإذا حلفت بغير الله فقد أشركت، فوقعت في جريمة الشرك، في كبيرة الشرك، وخرجت من الدين إلا أن يشاء الله بحسب الحال. أما إذا حلفت بالله كاذبا فأنت وقعت في كبيرة دون الشرك. الشرك جاء فيه قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما ينبغي للإنسان أن ينقض اليمين بعد توكيدها. الله عز وجل يقول: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. لو حبيت أنا أتوسع قليلا في باب العهود والمواثيق، أقول هناك نوع رابع، هناك نوع رابع يدخل في النوع الثاني، لكن نبرزه لأهميته. ما هو؟ نقول العهد الذي يكون بينك أو بين ولاة أمرك والكفار من المعاهدين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحة لا يوجد من مسيرة 40 يوما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم 40 عاما، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء أصحاب العهد والميثاق، هؤلاء أصحاب العهد والميثاق، ينبغي حفظ عهودهم والمواثيق التي تكون بيننا وبينهم. ومر معنا في درس سابق أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: من أعطى عهده بالأمان لأهله حصن ثم غدر بهم لأقتلنهم. والعبارة جاءت: وقال لهم نطرس، نطرس باللغة الرومانية يعني أمان، أمان يعني أنتم في الأمان، أنتم في الأمان. قال لأقتلنه. ليش؟ لأنه يجب الحفاظ على العهد. وهنا ترتب على هذه القضية ليس فقط قضية نقض عهد، بل قضية أنك أسأت إلى الإسلام وأسأت إلى المسلمين، أنزلتهم على عهد الله وخنتهم وغدرت بهم. إذن قوله تعالى: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، فيه قضية وجوب حفظ العهد والميثاق بأنواعه. أصول الأنواع ترجع إلى النوعين التي ذكرها ابن العربي: العهد بينك وبين الله، والعهد بينك وبين الناس. وبين الناس تتفرع، يدخل فيها العقود عامة، يدخل فيها عهد البيعة بينك وبين ولي الأمر، يدخل فيها عهد الذمة والميثاق الذي تعطيه لأهل، يعطيه ولي الأمر لأهل الكتاب وأنت تبع لولي الأمر، فتحفظ هذا العهد والميثاق. هذا ما يتعلق بهذه الآية.